العظام أمسك من الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا جل في علاه، كما قال عثمان بن عفان: إذا طارت قلوبنا ما شمعنا من كلام ربنا. وأمر الله جل وعلا بتدبر كلامه، فالخير كل خير في تدبر كلام الله جل وعلا، كما قال ربنا في أعليائه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقفنا في سورة غافر، سورة المؤمن آل فرعون، وقفنا عند المخاصمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة. وقفنا عند قوله جل في علاه مبينا لنا المخاصمة التي تحدث بين أهل دكتور محمد الجنان وأهل النيران. دكتور محمد حسن، لا لا يا رب بس حبيبي الصلاة عليك. إمام لا لا لا، قال الله جل في علاه: قال الذين استكبروا إن كل فيها، الشباب يروح يجيبوا الدواء، إن الله قد حكم بين العباد. الدواء جالس في الصيدلية الخليل يروح يجيبه. قال الله جل في علاه: الدواء في الصيدلية الخليل يروح يجيبه. آمين. قال الذين استكبروا إن كل الدواء في الصيدلية فيها إن الله قد حكم بين العباد. ماشي، رب يحفظه جميعا. في قولي قال الذين استكبروا، وهؤلاء هم السادة والكبراء الذين صدوا عن سبيل الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حين قال الله جل في علاه: استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. قال الله تعالى عن الضعفاء أنهم قالوا: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. هؤلاء الذين استكبرهم السادة، وليس الضعفاء بضعفهم أو كان ضعفهم عذرا لهم، لم يكن عذرا عند ربهم ضعفهم. ولو أرادوا الحق لبلغوه، ولو أرادوا الخير لنالوه، لكن الحق أنهم ما أرادوا إلا الهوى، وما أرادوا إلا ما هم فيه. قال الله جل في علاه عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم. وقال الذين استكبروا، والكبر انظر هنا عندما يصفهم الله ذلك، ولأن الكبر منازعة لله جل في علاه في ربوبيته، كما قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيما عذبته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر منعه من الإيمان، الكبر منعه من الانقياد والاستسلام، كما فعل عم النبي بعدما كان يحوطه وينصره ويعضده حمية، ومع ذلك الكبر منعه من الإسلام. قد قال يعني قد قال أبو طالب: لا يعلو إستي رأسي، لا يعلو إستي رأسي. هذا كبر، كبر، كبر منعه أن يتبع ابن أخيه، مع أنه كان ينصره. قال الذين استكبروا: إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يعني الحسرة والندامة، حيننا تنفع الندامة ولا الحسرة، فإن الله تعالى قد حكم بين العباد، ولا راد لقضاء الله في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ حين لا تسمع إلا همسا، حين يقول الله جل في علاه: لا تختصم لدي قد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولذلك قال الله تعالى عن إبليس عندما قال لهم: كل ده طبعا ماشي. عندما قال ايوه الشيطان أنا ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم حضرتك اول ما تقول ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. قال الله تعالى قال الذين استكبروا ان كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. نعم هنا الحكم حكم عدل وان الله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا كما قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. وقال الله جل في علاه ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم مثقال ذره. وقال نعم وقال جل في علاه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فهنا الحكم في عرصات يوم القيامه فصل القضاء يكون بالعدل ويجعل الله جل في علاه من الجوارح شهودا على الانسان. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. نعم ان الله قد حكم من العباد وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار شوف انظر هنا الى التجهيل الذين في النار هؤلاء المعذبون بتجهيلهم لأنهم لا يسؤون عند الله شيئا ويكون فيهم التقريع والتوبيخ والتحقير يوم القيامة. يحشرون منهم من يحشر كالذر ومنهم من يعقد له لواء يوم القيامة هذه غدرة فلان. قال الذين في النار لخزنة جهنم ووصف الله خزنة جهنم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. هنا التماس شوف هذا ممكن يستدل بهذه الآيات على أمر في الجوانب الحياتية التي نعيشها من مسألة خلافية بين العلماء فتكون هذه الآية مرجح من المرجحات لقول عن قول. ما هي المسألة التي تكون هذه الآية مرجح فيها من قول عن قول؟ ما هي المسألة؟ الله يرضى عنك شخاطف. لا لست أنا شخاطف لست أنا ربي يرضى عنك. ما هي المسألة؟ أشفعها تكون إلا من راضية. قريب جدا يا سلفي ممتاز قريب جدا دقق النظر ستأتيك بعدها لأنه هو قريب جدا منها. لا قلت يا مرجح من المرجحات. فليت جهنة مترجح لا مستمرة. نعم صحيح قلت مرجح هي مسألة خلافية وهي مرجح الآية تكون مرجحة من المرجحات. هل أشكلت عليكم بالسؤال؟ أحيلوا. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب أمين يا رب أمين. احيله. طيب لو هكذا احيله انا ممكن اجيب. انا قلت هي مساله خلافيه. السلام عليكم، انا في درس الان. السلام عليكم، انا في درس الان والله، انا في درس الان حبيبي، انا في درس الان. لو في سؤال خليها بعد العشاء ممكن. ماشي حبيبي، ربنا يبارك فيك. سؤال الالتماس، هو الحق ان يقال في هذا الباب الذي يقال في هذا الباب هو انه يجوز التوسل بدعاء الاخرين، يجوز التوسل بدعاء الاخرين يعني بدعاء الصالحين، يجوز التوسل بدعاء الصالحين. من جماعة يقول انها خلاف الاولى، وان الاسد الا يتوسل بدعاء احد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الناس شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الناس شيئا. الحمد لله مرت عملية مصعب برضنا سلاما، نسأل الله جل في علاه ان يطيبه وان يقر عيونكم بتعجيل شفائه وان يلبسه ثوب الصحة والعافية. انا ما اعتدت ان اخذ الحزام هذا، لا ولا انا سايق ولا انا جالس، ما اعتدت عليه، سامحني. جيد، هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الناس شيئا، تمسك ابن تيمية وقال ان من طلب الدعاء من غيره فقد وقع في خلاف الاولى. ونقول هنا الان حتى اصحاب النار علموا ان الدعاء اذا كان من الصالحين يرجى قبوله. لذلك ايش قالوا؟ قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. التمسوا دعاء الصالحين، والملائكة اصبح الصالحين فالتمسوا ذلك. فقالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وانا قال ادعوا ربكم لان المسألة كما قلنا فيها تخفيف العذاب او انزال العذاب، وهذه كلها من لوازم ربوبية الله جل في علاه. اي سؤال سيكون باذن الله اجيب عليه بعد الدرس. قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. هنا اقاموا عليهم الحجة، اقاموا عليهم الحجة. قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، اي اقيمت عليكم الحجج والبراهين، وهذه فيها دلالة انه لا عذاب الا بعد قيام الحجج، لا عذاب الا بعد قيام الحجة. ولذلك الله تعالى قال عدلا في كتابه، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. لذلك قالوا هناك رسل أتتكم وأقامت عليكم الحجة، بيانت لكم المحجة، وأمرتكم بالانقياد والاستسلام لربكم سبحانه جل في علاه، فأبيتم إلا الكفر، فأبيتم إلا الجحود، فأبيتم إلا النكران، فأبيتم إلا العصيان، فأبيتم إلا الكفران، فأبيتم إلا الكبر على رسل الله جل في علاه والجحود بآياته سبحانه جل في علاه، فلكم العذاب الأليم والعقاب الوخيم. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى ما في انكار ولا ينفعهم الانكار الان ويتندمون حين لا ينفع الندم. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم قالوا بلى قالوا فادعوا ما نعمل فادعوا هنا معناها نحن لا ندعو لكم ونحن مأمورون بعدم الدعاء لكم ولا نستطيع أن ندعو لكم بدون إذن الله جل في علاه والله لم يأذن لأمثالكم بالدعاء له لأن الشفاعة كما قلت لك هنا أنفا لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له ورضي عن الشافع المشفوع. والكافر في النيران لا يرضى عنه الله جل في علاه ما يزداد إلا عذابا. وصف الله وصفا دقيقا يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ذق إنك أنت العزيز الكريم ألم تستهزئوا برسل ربكم ألم تنكروا عذاب النار ألم تنكروا البعث والنشور الآن صار الغيب شهادة وهم في نار تلظى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزناتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. نعم. قال الله تعالى قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. في قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي دعاء الكافرين لا ينفع دعاء الكافرين لا يسمع دعاء الكافرين لا محل له ولو خرجت أحشاؤهم لا يقبلون عند ربهم ولو خرجت أحشاؤهم لا يقبلون عند ربهم. لذلك يقال هذا تقريعا وتوبيخا واستهزاء بهم يقول فادعوا نحن لا ندعو لكم نحن لا ندعو لكم فادعوا ثم التيئيس وما دعاء الكافرين إلا في الضلال. قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا وهكذا الله جل في علاه في سنن الكونية أنه ينصر عباده المؤمنين ينصر أولياء الصالحين. أما قال الله جل في علاه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. أما قال الله جل في علاه حتى يقول الرسول الذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا في الدنيا من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا وفي الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إن الله سينصر رسوله وإن الله سيمكن له وقد فعل. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس على أبيك بعد اليوم لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وابر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل وقد كان وسار مسير الشمس في الأقطار وسار سير الليل والنهار. حفظكم ربي جميعا. قال ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني هذه المسألة ليست حصر وقصر على الأنبياء بل توفيق الله وتسديد الله جل في علاه لمن سار على نهج الأنبياء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا يتبعون الرسل ويسيرون على نهجهم. ومن سنن الله الكونية أنه لا يفرق بين متماثلين ومن انقاد لربه جل في علاه فاز وحاز وارتقى وسمى وانتصر وعلى. وإن الله لينصر أهل الإيمان على أهل الكفران وإن امتلكوا الأسباب والعدة والعتاد وأنتم تملكون الإيمان فالفوز والنصر لأهل الإيمان لا لأهل الكفران. أرأيت يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى جمعان. قال الله جل في علاه: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا، أي والذين آمنوا في الحياة الدنيا، نصرة النصر هنا لهم إقامة الحجة، أن الله ينصرهم بالحجة والبيان فتعلو حجتهم على أهل الكفران. وقيل ينصرهم بهلاك أعدائهم أمام أعينهم فيدخل عليهم السرور ويشفي صدور قوم المؤمنين بهلكة أعدائهم أمام أعينهم، كما فعل الله مع موسى وبني إسرائيل وفرعون، كما فعل الله لقوم نوح حتى ابنه قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد كما قال العلماء الأنبياء، الأنبياء ويوم نعصم كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. وأيضا إقامة الشهداء الأعضاء يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الفاضي مصنبطة تبرؤ السادة من الأتباع الرعاع زيادة في الحسرة والألم عليهم. انظر كيف وصف الله تعالى في سورة البقرة: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جواز التوسل بدعاء الصالحين. إن الله لا يضيع أولياءه. إن الله لا يضيع أولياءه. إن الله لا يضيع أولياءه. لو في أسئلة تفضلوا. تفضلوا. معكم دقيقة أرسلوا الأسئلة نجيب عليها وبعد ذلك ندخل في أصول الفقه. علي أنا من سنين يعني أسوق ولا ارتدي، ما اعتدت عليه، سامحوني، يضايقني. الله يهديني وإياك على صلاة الفجر وعلى جميع الصلوات يا رب. أعظم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. الله يرزقكم، الله يرزقك يا هبه الذريه الصالحه، وان يحسن اليك وان ييسر لك امرك يا رب، وربنا يرزقنا اياك حسن الخاتمه، الله يرزقنا اياك حسن الخاتمه يا رب امين. اللهم انصر مستضعفينا في كل مكان يا رب العالمين. الله تعالى يحسن لنا الخاتمه، يحسن لكم الخاتمه، ويشكر لكم ويطول عمر ابنك يا رب ويحسن عمله. وفيكم بارك، احسن الله عليكم اخي الحبيب. كنت في الحج وكنت مزدلفه بالبيشه، وبعد ان خفت ان وجهي بيبان لبست كمامه هذا خطا، الكمامه نقاب، الكمامه نقاب، انا محظور محظوره الاحرام. عايز انصوم 3 ايام، فضيلتكم اجازت بوضع المنتقب المكياج والاولى ترك ذلك؟ انا قلت هذا نعم. هل وضع المكياج المنتقب فيه شروط؟ اشهد ان احبك الله شرفا احبك الله. قلت اولا المكياج لو وضعته هي لا تظهر عند يعني لا تظهر للناس، فلا احرم عليها ذلك لا سيما وان هذا من باب الزينه التي تلزم به المراه لو دخلت بيتها مثلا، اعتبرت انها لو دخلت من البيت فراها زوجها رفعت النقاب راها وجها جميلا تدخل عليه السرور تحتسب بذلك لها ذلك. لكن قلت ان كانت تظن ان الوجه سيظهر او سيظهر بعض الزينه التي هي تضعها فلا يجوز لها ان تفعل ذلك. فالشروط في هذا الباب اولا تامن ان لا يرى وجهها ولا يظهر شيء من زينتها. الثاني من الشروط ايضا ان يكون هذا المكياج جائز في نفسه، يعني لا يكون فيه من صناعه الخنزير او غيره، او يكون فيه شيء من المحرمات. يقول ولي شخص مغالين دمروا حياتي بالسحر، استغفر الله. ربي احفظك عليك بالرخصة الشرعية، عليك بسورة البقرة، وعليك بالاستغفار وكثر الاستغفار. السلام عليكم، انا مطلقة قبل من عمر 27 سنة. لا حول ولا قوة. ليش يكون ذلك؟ غفر الله له. طلقنا زوجي لان امه طلبت منه ذلك. لا حول ولا قوة. ولم يدخل به بعد، يعني انت معقود عليك. بعد حكمت لي المحكمة مستحقات مبلغ مالي، أم زوجي الآن تطلب مني أن أرد هداياها وذلك بالعنف، ماذا أفعل؟ ليس لها ذلك. هذه الهدايا ملك لك إلا أن يكون قد اشترى أشياء للنكاح، يعني للوطئ، أو يعني إذا كان اشترى أشياء من أجل أن تكون هي من باب مشروطة أن يتمتع بها بعد الدخول، فلها أن يرجع لهذا. انا من الجزائر، اضعوا لنا نصح احوالنا يا رب. اللهم اصح احوال اخواننا في الجزائر، هم اهل خير وشهامة ومروءة، ولهم لهم من القوة في الديانة، حفظهم ربي. لكن انا نصيحتي لاخوتي في الجزائر تفوا حول العلماء الراسخين، لا نجاة من هذه الفتن المدلهمة الا بالالتفاف حول العلماء الراسخين. ابو عمر جاد الحق ذكر الله خيرا، حكم العمل في التمريض للنساء خاصة وكان هناك مريض في المستشفى. طبعا إن كانت ستباشر النساء فهذا جائز لا كلام فيه، وإن كانت ستختلط بالرجال وتبيت مع انفراد مع الرجال فهذا لا يجوز. ربي يرضى عنك يا زين، أحسن الله عليك وأخلف الله عليك خيرا. يا عبودية الله، انا ما اقود السيارة خلاص، انا لا لا أنا هذا كان زمان، هذا كنت أفعل ذلك زمان. لكن اتلسع من الشرور شرب. أنا دائما كنت أقول، أنا بقول بينفق في الطحينة يعني مسألة منتهية. لا لست أنا، لست أنا أخي الكريم الأستاذ محمد السيد هو الذي يحسن إلينا بذلك، لست أنا الذي أخوض. إذا ارتديت الجباب ودخلت البحر لأنني أحبه، حلال ولا حرام؟ حلال، بس أنت لو خرجت أمام الناس الجلباب هيكون ملتصق بجسدك فيحد أعضائك، وهذه مفاتن ما يجوز. إلا كان بقى حد ينتظرك معه الفوطة والبشكير اللي تلتف به ولا يظهر ذلك، فلك ذلك. من حرم زينة الله من يستطيع أن يحرم ذلك؟ إلى كتاب الجنايات، إلى كتاب الجنايات.